إذا كنت من الأشخاص اللي يعتقد أن في حياته توجد مشاكل نادرة جدا لدرجة أنك تعتقد أنك ممكن تكون الإنسان الوحيد في هذه الكرة الأرضية اللي يحمل هذه المشاكل ومعقدة جدا لدرجة أنك تعتقد أن حلها أمر مستحيل، فهذا الفيديو راح يفيدك جدا. شرح الباب الثالث من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون في هذا الفيديو. جهز قهوتك، قهوتك لازم تكون جاهزة كالعادة، أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة يا صديقي المتابع هي قهوة إكوادور، قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف. حياك الله في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة يا طويل أو يا طويلة العمر باختصار هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك، مو ألخصة أو راجعة، لا لا لا لا، أشرحها شرح كامل. فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. يستمر مارك مانسون في تقديم المادة الدسمة مثل ما عودنا في الباب الأول والباب الثاني، وفي هذا الباب تناول موضوع يا صديقي المتابع من أخطر المواضيع الشائعة بيننا، وموضوع برد خاطري، لأني متأكد أنك مثلي تعاني من وجود هؤلاء الأشخاص في حياتك، واللي جسدهم مارك مانسون في هذا الباب بشخصية صديقه جيمي. وقال لك: كان لدي صديق يدعى جيمي، طبعا هذا اسم افتراضي وليس الاسم الحقيقي للشخصية نفسها. المهم يقول لك: هذا الجيمي كان جدا جدا إيجابي، وكان يصول ويجول في عالم الأعمال والمشاريع. يقول لك مثلا إذا سألت في يوم من الأيام وش تشتغل، يقول: سيمطر عليك بهذه الأجوبة. يا بيعطيك اسم شركة من الشركات ويقول أنا المستشار حقها، أو راح يوصف لك تطبيق طبي من فكرة هائلة ابتكرها هو، أو يعلمك عن إيفنت كبير بيصير في المستقبل القريب وهو المتحدث الرسمي لهذا الإيفنت. يقول لك: هذا الجيمي كان دائما مشغول، وبمجرد ما تفتح معاه حوار بسيط يهل عليك بكميات الجمل اللي فيها يعبر عن نجاحه وعبقريته ونشاطه وإيجابيته. يقول: وانت جالس معاه يحسسك كأنك جالس مع أعظم الشخصيات البشرية اللي عاشت في هذا الكون. جيمي العظيم يا صديقي المتابع. قال لك: وفي حقيقة الأمر ومع كامل الأسف، جيمي كان شخص فاشل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم يا صديقي المتابع، جيمي كان شخص فاشل. كل الأعمال والمشاريع والأفكار والابتكارات والأشياء اللي يقولها لك وانت جالس معه عبارة عن كلام فارغ، ولا له ناجح ولا بطيخ، بل شخص سكير نكير عبارات يقول انه يصرف في البارات فلوس أكثر من الفلوس اللي يصرفها على مشاريعه. لا، وشخص متملق وطفيلي بعد. يقول: من الناس اللي يجي يسحب منك الكلام ويلعب عليك ويعيش على أفاك، عايش على الأموال اللي يتعبون فيها أهله، ويجي يلعب عليهم بكلمة كلمتين وياخذ أموالهم على أساس أنه عنده مشروع ولا فكرة ولا أي شيء. ولا مشروع ولا فكرة وعينك ما شافت إلا النور. نفس الشيء يسويه مع أصدقاء، يجلس معاهم ويقنعهم أن عنده مشروع مشروعين ويلهط فلوسهم ويروح. يقول لك: والمصيبة الكبرى يا صديقي المتابع هو أن جيمي يعتقد أن حياته ويعتقد ان كل شيء يسويه صحيح بل وايجابي ويعتبره نجاح باهر. تخيل، ابغاك تتخيل معاي، ترى مارك مانسون هنا مو قاعد يتكلم عن شخصيه خياليه، صدقني الشخصيه هذه موجوده في ارض الواقع. انا متاكد ان في حياتك يا صديقي المتابع في 60 جيمي انت تعرفهم، او على الاقل 2-3 يلا عشان ما نبالغ. في ناس في الحياه يعتقدون انهم اساطير وهم على ارض الواقع، وقسما بالله ما تسرحه مع غنم. اسمح لي استعمل هذه الاوصاف اللاذعه لاني مفروس من جد من هذول الاشخاص. ويقول لك مارك مانسون: إذا فيك خير اجلس مع جيمي وعطى هذه الحقيقة المرة. إذا فيك خير قل له: يا جيمي، أنت تراك شخص تعتقد أنك ناجح ولكنك تخطي كثير أو فاشل بعض الشيء. أوه، حيقوم قيامتك، بيطلعك أنت الحسود والحقود واللي غاير من نجاحاتك. شوف المنتاليتي، بس بيك تركز على العقلية. وإذا حاولت تدخل معاه في جدل بخصوص هذا الموضوع راح يضمك مع لسة الناس الحقودين عليه واللي ما يبغونه ينجح لأنهم هم فاشلين. هذا هو جيمي يا صديقي المتابع. وهنا يستطرد مارك مانسون بعض الشيء ويقول لك ان جيمي ربما يكون من الاشخاص المتأثرين بالهبة اللي صارت في الستينات عن تطوير الذات. وقال لك: في هذيك الحقبة كان شائع جدا انهم يغذونك بالايجابية ازاء نفسك، ويعتبرون هذا نوع من انواع تطوير الذات، يعني يدخل في عقلك مفاهيم. وعلى فكرة هذا النوع من انواع تطوير الذات تكلم عنه ستيفن ريتشارد كوفي في كتابه العادات السبع للناس الاكثر فعالية. فيقول مارك مانسون: يغذونك بالافكار اللي تخليك تنظر تنظر لنفسك بإيجابية لدرجة أنك تبدأ تعيش في وهم بعيد جدا عن واقعك، وأن أهم شيء أنك تكون تحمل أفكار إيجابية إزاء نفسك فقط، أنه والله أنا ناجح، أنا موهوب، أنا مبتكر وما إلى ذلك، بغض النظر عن واقعك والأشياء اللي أنت تسويها فعلا هل هي إيجابية ولا لا، هل هي ناجحة فعلا ولا لا. فيقول لك جيمي هذا المعتوه في كثير من الأحيان يعتقد في قرارة نفسه أنه إنسان ناجح بنسبة 99.99% في معظم الأحيان. فيقول لك تطوير الذات الحقيقي هو اللي يغذيك بالإيجابية اللي تنعكس فعلا على أفعالك، وهو اللي يخليك تنظر لجوانبك السلبية وتحسنها، تعترف بوجودها وتعترف بنقاط الضعف اللي موجودة عندك وتحسنها وتطورها، عشان في النهاية تصبح أفعالك ناجحة على أرض الواقع. تطوير الذات الحقيقي يخليك تنظر للسلبية اللي موجودة فيك وأخطائك اللي أنت ارتكبتها في تجاربك قبل لا يخليك تنظر للجوانب الإيجابية اللي موجودة فيك. هذا هو تطوير الذات الحقيقي. أما تطوير الذات اللي يخليك مفعم بالإيجابية إزاء نفسك فقط، هذا النوع لن يخلق لنا أشخاص مثل بيل جيتس ومارتن لوثر كينج، بل سيخلق لنا المزيد والمزيد من العينات المزعجة الطفيلية مثل شخصية جيمي يا صديقي المتابع. فيقول لك ولكن الجانب الإيجابي والشيء اللي يثلج الصدر هو أن الحقيقة لابد أن تنتصر في النهاية. ومهما اعتقد جيمي أنه إنسان ناجح إلا ما يجي الواقع ويصفع يا صديقي المتابع على وجهه. آمنت أنك ناجح ولا ما أنت بناجح، موهوب ولا موهوب، محارب ومحسود ولا لا، صفعة الواقع يا صديقي المتابع لابد أن تنتصر. وهذا أحلى شيء في وجود الحقيقة في الحياة يا صديقي المتابع. والله العظيم أذونا جيمي ومن هم على شاكلته. وأنا قد كلمتكم قبل عن شخصية جيمية في أحد المقاطع اللي هو كان عبارة عن مدير لا يعرف أبجديات الإدارة. يا رب يا كريم يوصل له مقطعي، مع أني أدري أن مقطعي ممكن قد وصل له قبل عن طريق ناس يوصلون للكلام، لأنه هو يحب يكون عنده ناس جواسيس يوصلون للكلام. عموما أتمنى من أعماق قلبي والله يوصل له هذا الكلام، لأني أدري أن بمجرد ما يشوف هذا الكلام راح يعلم علم اليقين أني أقصده. إي أقصده والله العظيم يا شباب ويا بنات. إكواليتي كان مدير علي وانتهى بي المطاف اني قدمت استقالتي عموما، لاني I couldn't take it anymore. ما اقدر، مو طبيعي. الانسان هذا عايش اوهام في عقله، يا الله، منيعة جدا يصعب كسرها، مستحيل تقنعه انه هو خطأ. يا رجل تعدى مرحلة المعصوم، استغفر الله، ما يخطي. هو دائما صح، احنا المخطين، احنا اللي لسنا اكفاء، احنا اللي ما نشتغل زين، احنا اللي افكارنا هدامة، احنا اللي خططنا دائما تفشل، احنا اللي قاعدين نتكلم في اشياء موجودة على أرض الواقع، حنا مو هو. ترى فعلا هو مو شايف كمية الدمار اللي قاعد هو يسويها. اي نعم، دمار، والله ما بلغت أعلمك إلى أي درجة من درجات الدمار. أنه تقفل القسم يا صديقي المتابع، قفلوا القسم، خلوه محل تميس بدل القسم يا صديقي المتابع. القسم تقفل، وهذا الإنسان إلى حد الآن يعتقد أنه كان منجز. هذا الشخص والله أعلم أنه مصداق لقول الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله العظيم الآية تصف حالته فعلا، على الأقل على المستوى الحياة المهنية. فمعليش بس آخر شيء إذا تسمح لي يا صديقي المتابع أبغى أوجه له رسالة، يعني يمكن يوصل فعلا المقطع ويسمع هذه الرسالة الحقيقة المرة. أنا بألبس دب الباندا اللي تكلمنا عنه في الجزء اللي راح، وراح أعطيه الحقيقة المرة الصادمة الصاعقة اللي أدري في النهاية بيقول أنا حاقد وحسود والكلام مو حقيقي. انت فاشل، اقسم برب الكعبة فاشل يا حبيب قلبي. اذا كنت انت عايش في بيئة اوهمتك انك ناجح، صدقني انت فاشل، انت فاشل، حتظل فاشل، وعلى ارض الواقع فاشل. صدقت انت فاشل، ما صدقت انت فاشل، اعجبك ما اعجبك انت فاشل. ها، ما اسمع، انا حقود، انا غير منك. اي والله صادق انا غير منك، عطني 2 تميس الله يعطيك العافية. معليش على الاستطراد، لكن والله العظيم ان الحالة هذه خطيرة جدا. احذر يا صديقي المتابع انك تكون جيمي او تكون هذا الشخص الحفلة. مثل ما يقول مارك مانسون في هذا الباب، احذر ان تعتقد انك انسان استثنائي لا يخطئ لا يتعثر، تجاربه دائما ناجحة ما عنده سلبيات. احذر انك تكون نسخة من جيمي يا صديقي المتابع. وهذه النقطة اللي تكلم عنها مارك مانسون في الشق الثاني من هذا الباب. طبعا للأمانة عشان أكون معك جدا واضح وصادق وصريح، تفلسف بعض الشيء مارك مانسون بخصوص موضوع الاستثنائية بشكل عام يعني، وبعض الفلسفات اللي طرحها لم أتفق معاه فيها، وأنا من الناس اللي ما راح أنقل لك شيء أنا لا أتفق معاه فيه. إذا بنقل لك راح أجادلك فيه، راح أقول لك ليش أنا أختلف معه، ممكن هذا ياخذ وقت بعض الشيء، فلذلك أفضل إنك أنت تروح وتاخذ المعلومة بنفسك من هذا الباب. طبعا لا تفهم إني إذا قلت أختلف معاه معناته أنا ضده، لا أبدا، ولكني ما أتفق معاه في الشيء اللي هو قاله. لكن الشيء المهم الجميل اللي قاله عن الاستثناء في هذا الباب هو أن لهذا الاستثناء حدين. يعني ممكن تكون متطرف في موضوع الاستثناء لدرجة أنك تكون جيمي، تعتقد أنك فوق العالم وأفضل من العالم وأكفأ من أي شخص وخالي من الأخطاء والشوائب والعيوب. هذه الاستثنائية يقول تجعلك لا تنظر إلى مشاكلك أو ممكن أنك تنكرها، وإنكارك لمشاكلك وجوانبك السلبية اللي موجودة فيك أو في أفعالك لن يساعدك في حلها أو تحسينها. وحنا اتفقنا في الجزء اللي راح، وتقدر ترجع للحلقة إذا ما شفتها، لأن الموضوع جدا جدا فيها مهم، أن حل المشاكل مهم. فإذا كنت تشوف نفسك استثنائي لدرجة أنك ترى نفسك فوق مشاكلك أو خالي منها، لن تستطيع حل المشاكل ولن تحقق الغاية اللي تكلمنا عنها في الفيديو اللي راح. طيب، حنا عرفنا جيمي وعرفنا الاستثنائية حقة الأشخاص المعتوهين أمثال جيمي. ولا تقولي ليش تنعتهم بالمعتوهين، لا لأنهم معتوهين، لأنهم معتوهين لأنهم عارفين أنهم عايشين في وهم وينكرون هذا الوهم تماما. يعني لو هم جهلة أعذرهم، لكن لا، هم مو بجهلة، هم عارفين إن فيهم عيوب الأرض بس ما يعترفون فيها. طب إيش الجانب الثاني من الاستثنائية؟ وهذا الجانب اللي أنا عجبني جدا، منظور جديد يا صديقي المتابع. قال ربما تكون استثنائي ولكن في الطرف الآخر من الاستثنائية عكس جيمي تماما. جيمي يرى نفسه فوق العالم وأنت ترى نفسك أقل من العالم، تشوف نفسك المظلوم الوحيد في هذا الكون اللي يحمل مشاكل استثنائية ما مرت على أحد ومشاكل معقدة جدا يكاد يكون حلها أمر مستحيل، وتقول أنا الوحيد اللي حياته جدا معقدة ومعسرة، وأنا الوحيد اللي مهما حاولت أني أنجح حياتي ليست ممهدة مثل فلان ومثل حياة علان وغيره. يبدأ ينظر في نجاحات العالم ويقول هم ناجحين لأن ما عندهم المشاكل اللي موجودة عندي. قال لك إذا عشت هذا الطرف الآخر من الاستثنائية فأنت نسخة أخرى من جيمي، ولكن النيجاتيف العكس تماما. فلا تعتقد أبدا أنك شخص مميز، لا على الطريقة الجيمية ولا على الطريقة الأخرى. لا تعتقد أبدا أنك أنت الإنسان الوحيد اللي لا يحمل مشاكل أو يحمل مشاكل معقدة جدا يصعب حلها أبدا. يجب أن تعترف وتقر بمشاكلك وجوانبك السلبية، وأن تعترف وتقر بأنك شخص مو استثنائي، وأن كثير من الناس تحمل نفس المشاكل اللي أنت قاعد تعيشها يا حبيبي. أنا متأكد إن شاء الله أنك لست مثل جيمي يا صديقي المتابع، ولكن ربما في بعض الأحيان من شدة مشاكلنا نعيش هذا الجانب الآخر من الاستثنائي. هذا الجانب خطير، خطير يا صديقي المتابع. الجانب هذا راح يخلينا نجنح نحو الاستسلام وما نحاول نحل مشاكلنا. تأكد دائما أن لكل مشكلة حل، تأكد دائما أن مشاكلك اللي أنت مرت عليك مرت على كثير من البشر وتخطوها. ومثل ما قلت لك في الفيديو اللي راح بالضبط، المشاكل نسبية والمعاناة موجودة في كل جوانب الحياة يا صديقي المتابع. بعدين بدأ يتكلم مارك مانسون على الاستثنائية بعض الكلمات اللي أعجبتني وخلني أقول لك إياها. قال لك اليوم حنا في عصر السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا تمطر علينا رسائل كثيرة في الاستثنائية. يقول لك مجرد ما تفتح جوالك تبدأ تشوف المشاهير ورجال الأعمال والأثرياء والناس اللي فعلا يعدون استثنائيين. يقول لك لدرجة أنك تقتنع أنك إن لم تكن استثنائي فأنت شخص فاشل، وهذه النظرة خاطئة جدا على الحياة. ممكن ما تكون استثنائي، وكون أنك لست استثنائي لا يعني أنك فاشل. قال لا بالعكس، الحياة هي أنك تكون إنسان طبيعي. هذه فعلا نظرة خطيرة. يعني لدرجة أني يوم قريت كلامه قلت الله أعجبني، مع أن المفروض ما يعجب لي لأن هذا هو الواقع. يعني المفروض لما يجي واحد يقول لي أن تكون إنسان عادي يا ناصر، عايش حياة جدا عادية، وأن هذا هو الأمر الطبيعي، المفروض أنا ما أقول الله لأن هذا هو الطبيعي. ولكن فعلا لما قلت أنا الله وعجبني كلامه، هذا أكبر دليل على مصداقية قوله، أني فعلا بديت أعتقد أنا أن الاستثنائية هي الغاية اللي المفروض يحققها أي شخص في الحياة. مع أن مارك مانسون يقول أنا أتفق في كون أنه من حق أي إنسان أنه يكون استثنائي، طبعا استثنائي في مجال معين. يقول مستحيل أنك تكون استثنائي في كل المجالات، وفعلا ممكن تكون ناجح في مجال أو مجالين وباقي المجالات تكون جدا جدا عادي فيها. فيقول من حق أي إنسان أنه يكون استثنائي، رغم أن هذه الجملة تحمل تناقضاتها في ذات نفسها، لأنه يقول لك إذا كان كل شخص بيصير استثنائي في النهاية فمعناته ما فيش أي شخص استثنائي. جملة فلسفية بعض الشيء، فيها أخطاء بسيطة، فيها جانب كثير من الصحة. فأن تكون شخص استثنائي هذا أمر جيد، ولكن إن لم تكن فأنت إنسان طبيعي، ما أنت فاشل، وغير هذه الفكرة عن بالك. طبعا ممكن ما تكون فكرة شائعة للأمانة يا صديقي المتابع، ولكن أنا متأكد إن في أشخاص مثلي ربما تشوهت منظوراتهم الفكرية بعض الشيء وبدأوا يعتقدون أن الاستثنائية هي الغاية، أو إني عشاني من الناس اللي أبغى أصير استثنائي في الحياة أو في جانب من جوانب حياتي، وبإذن الله أحقق هذا الشيء يا صديقي المتابع. أتحداك تعلمني كم مرة قلت استثنائية، لأن صراحة ما لقيت أي كلمة بديلة غير كلمة استثنائية. فحاول تستثني كل الكلمات الاستثنائية اللي أنا استثنيتها في هذا الاستثناء. عموما خلنا نلخص غاية هذا الكتاب بالجمل البسيطة التالية: احذر أن تكون مثل جيمي، احذر أن تكون إنسان لا يرى مشاكله وجوانبه السلبية. إنكارك لمشاكلك وجوانبك السلبية سيمنعك من حلها، وإذا ما حليتها لن تتقدم في الحياة بأي شكل من الأشكال. ثانيا، تأكد أن في طرفين للتطرف، في طرف أيمن مثل جيمي وفي طرف ثاني أيضا يعتقد أنه أقل بكثير من العالم. كلا الطرفين مخطئ يا صديقي المتابع. لا تشوف نفسك فوق العالم ولا تشوف نفسك تحت العالم أبدا. تأكد أنك إنسان طبيعي، مشاكلك مشاكل طبيعية ومعاناتك موجودة، وفي كثير من الأشخاص يعيش نفس المعاناة ونفس المشاكل اللي أنت قاعد تعيشها بل وتخطوها أيضا. فمثل ما يقول مارك مانسون بالضبط يا صديقي المتابع، أنت لست مميزا أبدا. وتأكد دائما أن لكل مشكلة حل، وأنك مو لازم تكون شخص استثنائي، وهذه آخر مرة أقولها، عشان تعتقد أنك إنسان ناجح. ربما تكون إنسان عادي وهذا أمر جدا طبيعي، وهذا لا يعني أنك فاشل في أي مجال من مجالات الحياة. لا يحاولون يقنعونك عن طريق رسائل السوشيال ميديا أنك إن لم تعش حياة مثل هذه الحياة فأنت إنسان ناقص من حياتك الشيء الكثير. أبدا، أنت إنسان طبيعي، وهذا هو الكلام الحقيقي والصحيح. إلى هنا يكون انتهى شرح الباب الثالث من كتاب فن اللامبالاة، إلى أن ألقاك في الباب الرابع اللي أعتقد أنه جدا جميل لأني قريت أول ثلاث صفحات منه، وأعتقد إن شاء الله أنه بيكون أكثر دسامة من هذا الباب بإذن الله. فإذا أعجبك شرح هذا الباب شاركه مع من تحب، وإذا أعجبتك المجهودات في هذا الفيديو واللايك اللي راح تعطينا إياه راح يساهم في انتشار هذا المقطع. ومثل ما قلت لك في بداية الفيديو، إذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة، وتابع أنا برضو يا صديقي المتابع لحساباتنا في برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى كل الروابط موجودة في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا على حسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.